بسم الله الرحمن أكار بالزور غي كانت زوار رحمت نكلا غضب بسم الله الرحمن أكار بالزور غي كالي تزوار رحمت أنك لا غضب أنك بسم الله الرحمن أكار بالزور غي كادرا يزوار رسول سلجناتي لومانسي بسم الله الرحمن أكار بالزور غي كادي تزوار شاف الله تاودي وينا وكال يا خبنا ديك شايل